إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف إخوتي وأحبتي في الله دروس جوهرة التوحيد منظومة أحمد بن مشرف رحمه الله تعالى في التوحيد العقيدة، وكنا قد انتهينا من باب القدر، وناسب أن يذكر بعده الرؤية وناسب أن يذكر بعده إيمان رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام وحاجة الناس إلى إرسال هؤلاء الرسل لئلا يكون لله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فقال رحمه الله: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وأرسل الله تعالى الرسل لقطع أعذار الورى تفضلا، والصدق والتبليغ والأمانة في حقهم يلزمك الصيانة عن مطلق الذنوب والرذائل، إذ شأنهم حيازة الفضائل، ومن أجاز كذبهم للمصلحة فكافر ردته متضحة، ثم نبوة النبي نهبة من ربهم ذو الفضل لا مكتسبة، ثم جميع الأنبياء والرسل بينهم تفاوت في الفضل، لكنهم قد ختموا بالأفضل، منهم نبينا ختام الرسل، فلا نبي بعده كلا ولا مبشرا أو منذرا أو مرسلا، فما لشرع دينه من ناسخ وما لعقد حكمه من فاسخ، وكل شرع قبل شرعه نسخ بشرعه الزاكي الذي لا ينتسخ، لكن شرعه الزكي المرضي يجوز نسخ بعضه بالبعض لحكمة وسر أمر مقضي، وليس في ذاك له من نقضي. قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله تعالى الرسل لقطع أعذار الورى تفضلا. نعم، بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت أن الله عز وجل قد أرسل الرسل لقطع حجة الخلق، كما قال الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكما قال تعالى: وأرسلنا إليهم رسلا، وكما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله عز وجل قد أقام عليهم الحجة وألزمهم المحجة، فليس لأحد عذر بعد إرسال الرسل، لا سيما أن الله عز وجل أقام البراهين على وحدانيته سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب الذين يبينون للناس ما نزل إليهم، ويبينون لهم ما أمر كيف يعبدونه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ويبينون لهم التوحيد من الشرك، والهدى من الضلال، والحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والطريق السوي من الطريق المعوج. كل ذلك قد بينه الرسل بما جاءوا به من عند الله، وأدوه بكل أمانة وصدق وإخلاص كما سيأتي في البيت الذي بعده. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مؤتمنون على شرع الله، مبلغون لوحي الله تبارك وتعالى. والمهم أن الله عز وجل وإن كان قد كتب السعادة والشقاوة، وعلم أهل الجنة وأهل النار، إلا أنه قطع الحجة على الخلق بإرسال الرسل، وإلا فالله تبارك وتعالى أعلم بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كما بين ذلك وكما تقدم لنا في باب القدر. ومع ذلك كله فإنه ليس لهم حجة، فقد قطع الله تبارك وتعالى عليهم الحجة وألزمهم المحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب رسلا مبشرين ومنذرين يبينون للناس تفاصيل الشريعة من عقيدة وعبادة وأحكام ومعاملات وآداب وأخلاق ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم فضل. قال: والصدق والتبليغ والأمانة في حقهم يلزمك الصيانة. بين مطلق الذنوب والرذائل. لا هذه عن مطلق الذنوب، هذه مسألة أخرى تتعلق بالعصمة. بين المصنف بعض أوصاف الأنبياء وأنهم موصوفون بالصدق والأمانة وكذلك ماذا؟ التبليغ والتبليغ، فهم صادقون مصدوقون، لا يفترون على الله ولا يزيدون ولا ينقصون، فهم صادقون، بل إنهم معروفون بالصدق قبل الرسالة كما هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يلقبونه بالصادق الأمين قبل أن يبعث نبيا. فالرسل مصادقون مصدوقون مصدقون من رب العالمين، لا يغيرون ولا يبدلون، بل يبلغون ما أمرهم الله به بكل صدق وأمانة وإخلاص. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالرسل مهمتهم البلاغ، ويبلغون بكل صدق وأمانة وإخلاص. قالت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: ثلاث من ادعاهن أو من يعني اعتقدهن فقد أعظم على الله الفرية. من اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا بعينه فقد كذب، ومن اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، هذا هو الشاهد. فالرسل مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي يوم عرفة وفي يوم المجمع الكبير قد حضر فيه 120,000 من الصحابة، فكان يقول له يسألهم بعد أن ووعظهم وذكرهم بتلك المواعظ العظيمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وغير ذلك مما اشتملت عليه الوصية. قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم بلغت وأديت ونصحت. فكان يرفع يديه إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم فاشهد. وهذا أيضا فيه دلالة كما تقدم لنا على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وكذلك الأمانة، فإنهم جميع مؤتمنون. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: أن أدوا إليها عباد الله إني لكم رسول أمين. وقد وصف الله في سورة الشعراء رسله في 5 مواضع متتالية بالأمانة، إني لكم ماذا؟ أمين، رسول أمين. إني لكم رسول أمين، قال هذا نوح، وقاله هود، وقاله شعيب، وقاله لوط، وقاله نبينا موسى، وقاله صالح. صالح نوح وصالح وشعيب ونوح وصالح وشعيب وهود ولوط في سورة الشعراء كلهم قالوا لقومهم إني لكم رسول أمين، فهم أمناء على وحي الله سبحانه وتعالى لا يزيدون ولا ينقصون، ولذلك فإنهم معروفون بالصدق والبلاغ والأمانة. وهذا كله صيانة لهم عن كل ما يشين وعن كل ما لا يليق، كما يزيده توضيحا البيت الثالث. تفضل. يلزمك الصيانة عن مطلق الذنوب والرذائل إذ شأنهم حيازة الفضائل. فيلزمه الصيانة، يعني الأنبياء فإنهم مصونون من جميع الذنوب وفاعلون لجميع الفضائل مجتنبون لجميع الرذائل، ولذلك وصفهم بذلك الوصف العظيم، حائزون للفضائل مجتنبون للرذائل عليهم الصلاة والسلام، لما جبلهم الله عليه فضلا عما أكرمهم به عندما اختارهم لرسالاته وجعلهم مهيئين لها بما رزقهم من صفات جميلة ومن خصال حميدة من الصدق والأمانة وحسن الخلق والعفة والحلم والأناة والتحمل والصبر وما إلى ذلك مما تحلى بهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذه المسألة ويتعلق بهذا الأمر مسألة مهمة بحثها العلماء وبينوا القول الراجح فيها، هل الرسل معصومون من جميع الذنوب الصغائر والكبائر أم أنهم معصومون من الكبائر دون الصغائر ويمن الله عليهم بالتوبة من الصغائر ويوفقهم لكل خير، أم أنهم غير معصومين لا من الصغائر ولا من الكبائر؟ 3 أقوال أوردها العلماء وبينوا بعض الأدلة فيها، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنهم معصومون من الكبائر مطلقا، لا تتأتى منهم ولا تصدر منهم، ولكنهم غير معصومين من الصغائر، ومع ذلك فإنهم لا يمكن أن يصروا، لا يقرون عليها، لا يقرون عليها أبدا، بل ينزل العتاب وينزل التوجيه الرباني لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فسرعان ما يرجعون ويوفقون للتوبة ويطهرهم الله من الكبائر والصغائر جميعا ويوفقهم لفعل الفضائل واجتناب الرذائل. وهذا هو أرجح الأقوال فيما يتعلق بحال الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يعيبهم إن وقعوا في اجتهادات ثم يسددهم الله عز وجل في ماذا؟ بالوحي والتوبة، بالوحي والتوبة. كما في قصة الأعمى وكما في قصة أسارى بدر وكما في قصة يعني وغيرها مما يعني وجه الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه وسرعان ما يسددهم بالوحي ويسددهم بالتوضيح منه سبحانه وتعالى فيسددهم ويجعلهم على القول الحق إذ أنهم لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لأنهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى وموقعون عنه ومبلغون عنه الوحي الذي فيه سعادتهم في الدارين. نعم تفضل. ومن أجاز كذبهم للمصلحة فكافر ردته متضحة. هذه مسألة عظيمة جدا ينبغي التنبه لها لأن هناك طوائف أجازوا كذب الأنبياء للمصلحة وقد بين النبي وقد بين الناظم رحمه الله أن هذا كذب وكفر كفر بالرسل عليهم الصلاة والسلام ذلك أن الفلاسفة وبعض غلاة المتصوفة قالوا من صوفية الفلاسفة قالوا إن الأنبياء يجوز عليهم الكذب للمصلحة فإنه ليس كل ما يبلغون به واجب ليس كل ما يبلغون به واجبا على الخلق وإنما أرادوا بذلك أن يعني يتروضوا على الخير ثم بعد ذلك لا يلزمهم شيء إذا عرفوا الخير وتروضوا عليه وعرفوه وهذا مذهب الفلاسفة وشابههم المتصوفة الذين قالوا إن للشريعة وجهان إن للشريعة وجهين أمر وجه ظاهر وأمر ماذا باطن فالأمر الظاهر يخاطب به العوام ومعنى ذلك أن الرسل عوام والصحابة عوام والتابعون عوام والأئمة الفضلاء في القرون المفضلة عوام على حد زعمهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وقسموا الناس إلى ثلاثة أقسام عامة وخاصة وخاصة الخاصة وقالوا إن خاصة الخاصة هم الذين سقطت عنهم ماذا التكاليف وهذا ما اعتقده ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج والفارابي وابن سينا وغيرهم من الملاحدة من ملاحدة الفلاسفة فهؤلاء ملاحدة لا يقرون على هذه العقائد الفاسدة فالدين واحد ليس فيه ظاهر وباطن الدين ما جاء في القرآن والسنة من الأوامر والنواهي هذا هو الدين كله إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن زعم أنه يسعه الخروج عن دين الله تبارك وتعالى فإن هذا من نواقض ماذا من نواقض الإسلام ومن نواقض التوحيد فلا يسع أحدا حتى الأنبياء الخروج من دين الله بل هم جميعا مخاطبون بالدين ومطالبون بالتكاليف الشرعية من الصلاة والزكاة والصيام والحج وقبل ذلك توحيد الله سبحانه وتعالى ولا فرق بين صغير وكبير وعالم ومتعلم و ما إلى ذلك كلهم مطالبون بأن يطبقوا شريعة الله سبحانه وتعالى وأن لا يزيد عليها ما ليس منها ولا ينقص أما اعتقاد أن الإسلام شريعة وحقيقة فالشريعة للعوام والحقيقة لمن وصلوا مراحل معينة يزعمون أنهم فنوا في الله أو هاموا فيه أو ماتوا فيه أو قضوا فيه أو فنوا فيه سبحانه وتعالى، فهؤلاء ملاحدة، ملاحدة ليسوا بمؤمنين وليسوا بمسلمين. يعني من اعتقد أن التكاليف تسقط إذا وصل العبد إلى مرحلة من المراحل فلا شك أنه زنديق كافر مارق من ملة الإسلام. وهذه الفئات وجدت في بين المسلمين في القرون الوسطى، فظهرت تلك الفرق التي تعتقد أن للإسلام شريعة وحقيقة، شريعة يخاطب بها سائر الناس، وحقيقة يتوصل إليها من الخاصة الذين زعموا أنهم أن ما تشاهده منهم من منكرات ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها، يزني أحدهم بالبهيمة ويقول إنه يسد ثغرة انفتحت على الإسلام، سد الله ثغرته. فيعني مسكين هؤلاء، من يصدق هذا؟ ماذا تقولون عنه؟ ثم الكفار عندما يقرؤون ما في كتاب طبقات الشعراني وفي مشرع الروي وإحياء علوم الدين من هذه الترهات، ويحسبونها على ماذا؟ على الإسلام، والإسلام منها براء. فيعني الواجب على المسلمين أن يطهروا كتب المسلمين من مثل هذه الترهات التي يهزأ بها، يهزأ بنا الكفار عندما يقرؤونها، عندما يقرؤون مثل هذه الترهات يهزؤون بالدين ويهزؤون بالإسلام، لأنهم عندهم من أفعال كهنة النصارى واليهود ما هو شبيه بهذا، مثل صك الغفران الذي عند النصارى، يزني ويفعل كل شيء ثم يأتي إلى القسيس فيعطيه صكا بأن الله قد غفر له. وهكذا شأن بعض الروافض وبعض الغلاة المتصوفة، يذهبون إلى شيوخ الطريقة فيتوبونهم بطريقة بدعية مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى، يعني يخاطبون يطوبونهم بالغناء أو بالأناشيد أو أن يعطوا للشيخ كذا من المال ثم يعطيه ورقة بأنه قد غفر الله له وأنه أصبح في مقام القديسين والصديقين والشهداء والصالحين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلابد أن نحذر، فمن أجاز الكذب على الرسل عليهم الصلاة والسلام فقد أعظموا على الله الفرية، وهم فئتان، الفلاسفة وغلاة ماذا؟ الصوفية، وغلاة الصوفية، هؤلاء الذين يعتقدون أن للإسلام حقيقة، ظاهرا هو الشريعة وباطنا هو الحقيقة، والحقيقة لا يتوصل لها إلا أناس معينون، إذا وصلوا إليها لا تلزمهم صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك من ألوان العبادة. ثم يأتي أحد مفتريهم إذا سئل عن هذا فقال قول إنه لما لا تصلي، يقول لا أنا أصلي في الكعبة وأنتم لا ترونني، لما يعني لا تصوم؟ قال لا هو صائم ديمة. إيش صائم ديمة ذا؟ يضحك على الناس يقول له صائم ديمة، وهو يأكل الأخضر، يأكل الأخضر واليابس، لا يبقي ولا يذر من الأكل، يقول لك صائم ديمة. هذا هؤلاء دجالون أفاكون حرامية لصوص قطاع طرق، إياكم أن تصغوا إليهم ولا إلى ما يقومون به من الترهات والخرافات. فالكذب لا يجوز على الأنبياء ولا على أتباع الأنبياء، ولكن استجازه غلاة المتصوف والفلاسفة وأجازوه على الأنبياء فإنهم يكذبون لمصلحة الناس من أجل أن يستقيموا وتسود بينهم الألفة والمحبة، فإذا ما وصلوا إلى هذه المنزلة سقطت عنهم ماذا؟ التكاليف الشرعية. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب إذا قال قائل كيف تقول الأنبياء لا يجوز عليهم الكذب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله وأجاز الكذب على الزوجة فيما يتعلق بالملاطفة وأجاز الكذب على لإصلاح ذات البين، وقال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا فهذا هو، فالجواب واضح موضح من نفس النصوص، هذا ليس كذب. كونك تذهب إلى أخويك لتصلح بينهما تقول فلان يحبك وفلان لا يقول فيك إلا خيرا وأنا سمعته يثني عليك وأنا سمعته يعني يمدحك ولا يقول فيك إلا خيرا فعليك أن تقول فيه مثل ذلك، هذا ليس من الكذب بل هو من المعاريض التي ممدوحة عن الكذب التي يأتي فيها ممدوحة عن الكذب. وكذلك فعل إبراهيم عليه السلام عندما يعني قال يعني عن زوجته إنه أخته يعني أخته في الإسلام هذا لا يعد كذب وإنما معاريض للتخلص من هذا الطاغية، وعندما قال إني سقيم وعندما قال ماذا قتل بل فعله كبيرهم هذا فصر من كانوا ينطقون، فإذن هذا ليس من الكذب وإنما هي معاريض لتوضيح الحقائق يعني بين الناس. أما ما يتعلق بقصة النجوم والشمس والقمر فليست من هذا الباب، وإنما هو يضرب لهم أمثلة بهذه المخلوقات الكبيرة ليبين لهم أنه إذا كانت هذه المخلوقات على عظمها تضمحل وتذهب فالذي يضمحل ويذهب ليس إيش؟ ربا. ليس ربا، لا سيما أن قومه يعبدون ماذا؟ يعبدون الكواكب وهم الصابئة، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهديني ربي قال إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إنني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطرني. إذن هذا لا علاقة له بهذه المسائل، ومن زعم أن إبراهيم كان يظن أن الكوكب ربه أن الكوكب ربه أو أن القمر ربه أو أن الشمس ربه، وإن كان قد جاء في بعض كتب التفسير فإنها أقوال باطلة لا يجوز القول بها ولا تبنيها، وإنما إبراهيم يضرب لهم أمثالا بمخلوقات قوية هم يعبدونها من دون الله، يقول انظروا هذه المخلوقات لو كانت إلها لما اضمحلت ولما أفلت ولما ذهبت، أين هي الآن؟ النجوم موجودة في وقت دون وقت، الشمس موجودة في وقت دون وقت، الخمر موجود في وقت دون وقت، إذن ليوضح لهم الأمر ولا علاقة له بمسألة يعني قضية الشرك الشك أو أنه شاك في ربه سبحانه وتعالى، فهو عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس إيمانا بربه جل وعلا. نعم فضل قال نقف هنا حق الحجاج والمعتمر. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. ومن تلك الكتب أيضا المشبوهة تهافت الفلاسفة والرد عليه تهافت التهافت، ففيه من العظائم ما لا يعلمه الله فيهما سواء تهافت الفلاسفة لكنه دخل في بطون الفلاسفة ولم يخرج منها، وتهافت التهافت شر منه، وكلها كلها كتب مشبوهة لا خير فيها فابتعدوا عنها. نعم. صلى الله عليكم. وجد عند ما يعرف في زمننا اليوم بالحوذة بعض صكوك الغفران. نعم موجود، وأنا لما كنت لما كانت مشكلتهم القديمة كنت في المعسكر قبل نحو 7 سنين، مشكلة الحوثة القديمة لما اعتدوا على حدودنا، طلبت للمحاضرة هناك فوجدت أسيرا عند الإخوة الجيش يعني عليه الختم، وضع على كتفه على متنه من قبل الطاغوت الذي يعبدونه من دون الله، وأيضا معه صك غفران بأنه إذا قتل يعني أحدا من السعودية فإنه يدخل الجنة، وإن قتل من الضباط يدخل الفردوس الأعلى. أي نعم، هكذا قالوا له أو علمه بدرهم الذي يسمى بدر الدين الحوثي. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول كيف أعرف أن الله تقبل حجي وأن حجي مبرور؟ أولا وفقنا الله وإياك، أود أن قبل أن أذكر لك بعض العلامات التي يتفاءل بها، لا تجزم ولكن تتفاءل بها، أود أن نرجع إلى قول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وصف الله المؤمنين بأنهم من خشية ربهم مشفقون، أي خائفون من الله دائما مهما عملوا من الأعمال فإنهم يخشون الله عز وجل. ثم إن من صفاتهم أنهم بآيات ربهم يؤمنون، يوقنون، يصدقون. ثم إنهم بربهم لا يشركون، لأنه لا يصح الإيمان إلا بنفي الشرك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم قال: والذين يؤتون ما آتوا، يصومون، يصلون ويزكون ويصومون ويفعلون كثيرا من الطاعات ويخشون أن لا يتقبل منهم، هذا هو شأنهم، يعني شأن المؤمنين. ولذلك قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفون أن لا يتقبل منهم، لا يجزم بأنه قد تقبل منه، ليس هناك أحد يستطيع الجزم بأنه قد قبل عمله. ثم قال: أولئك يسارعون في الخيرات، هذه علاماتهم أنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله، هو المسلم يصلي ويزكي ويصوم، هو المسلم يعني يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويزكي ويصوم ويخشى أن لا يتقبل منه. عمر رضي الله عنه وهو المبشر بالجنة يستحلف حذيفة رضي الله عنه، هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ لأن حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره بالمنافقين جميعا وهم نحو من 70 منافقا. فعمر الذي بشره النبي في الجنة، صاحب الفتوحات وصاحب الفضل، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، والذي فرق الله به بين الحق والباطل، ومع هذا يأتي خائفا متخشعا ويستحلف حذيفة: يا حذيفة، أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ قال: لا، ولن أخبر بعدك أحدا، لأنه لو فتح الباب لا تجمع كل الناس يسألون، وربما جاء حتى بعض من منافقين، حتى بعض المنافقين. نعم. أما يعني من علامات القبول التي نتفائل بها ولا نجزم، كونك ترجع وإيمانك أقوى مما كان عليه قبل الحج، كونك تحافظ على الفرائض والنوافل، كونك تبتعد عن المحرمات والمكروهات، فبقدر ما تكون ازددت من هذه الأمور بقدر ما يكون ذلك علامة على ماذا؟ قبول. على القبول بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. يقول قريب منه، يقول: حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق، والآية فلا رفث ولا فسق ولا جدال في الحج. يقول: هل هذا لمن تلبس بالإحرام أم مجرد المجيء للحج؟ وهل يطلب الذنب بعد الحج؟ هذا لمن أدى جميع المناسك كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البعد عن الرفث والفسوق فالرفث والجدال والفسوق والمعاصي من أمثال ما قد يبتلى به كثير من الناس حتى أيام الحج، يحرقون لحاهم ويشربون الدخان ويسمعون الأغاني ويتأخرون عن الصلوات ويتكلمون بالألفاظ البذيئة، هذا يخشى أن يكون من علامات عدم إيش؟ قبول. القبول يخشى، أقول يخشى، فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر. نعم. ما زالت الأسئلة في حكم الإحرام بعد مجاوزة الميقات. يقول يذكر بأنه أحرم لما دخل مكة وبعدما جاوز الميقات، ما حكم حجه وماذا عليه؟ هذا الأمر أوقعك في خمسة محاذير كلها فيها معاصي وكلها فسوق، خمسة محاذير كلها فسوق، وقد وقعت في الفسوق في الحج. المحذور الأول أنك متعمدا، أنك تجاوزت الميقات متعمدا وأنت تعلم، فعليك إثم عظيم، تجاوزت الميقات متعمدا. المحذور الثاني أنك تركت واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا متعمدا فهو آثم. المحذور الثالث أنك قد خالفت ما قرره ولي الأمر بناء على توصية العلماء من وجوب الحصول على تصاريح رسمية تخفيفا على المسلمين، بدلا من التسكع في الشوارع والنوم تحت الكباري وإيذاء الناس في طرقاتهم. والمحذور الرابع أنك تؤذي المسلمين في الطرقات، تؤذي المسلمين في الطرقات التي هيئت لهم، وأنت تعكر صفو سيرهم وتنام في تلك الطرقات. والمحذور الخامس أنك يعني تتخفى بكل هذه الأعمال عن الناس، والله تبارك وتعالى يقول: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فعليك أولا أن تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، تتوب إلى الله توبة نصوحة من تكرار مثل هذا العمل. وثانيا عليك دم كفارة لما لتجاوزك الميقات مع التوبة الصادقة النصوح. أما حجك فنسأل الله أن يتقبل منا ومنك، نحن لا نقول ببطلانه، لكن نقول إنه حج ناقص دخل فيه الرفث ودخل فيه الفسوق ودخل فيه العصيان ودخل فيه الكذب ودخل فيه التلبيس، فكيف يكون حجا مبرورا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فانتبه لذلك. نعم. يقول سائل كريم وقد يصدق عليه القول إنه بهلول، يقول في قول المصنف رحمه الله التبليغ وذكرتم أن الرسل مبلغين، يذكر بأنه من كبار جماعة التبليغ، يقول وليس أشد علينا منكم، يعني علماء الوهابية، فما دام الرسل مبلغين ونحن مبلغين فلماذا لا تتبعونا؟ أقول عفى الله عنا وعنك وبصرنا الله وإياك في ديننا. سؤالك مشتمل على عدة مغالطات. المغالطة الأولى تسميتك أهل السنة والجماعة بالوهابيين، ونحن لا نعرف هذا اللقب أبدا ولا يسمى أحد بهذا اللقب. وكونه قد ظهر رجل مصلح دعا الناس إلى التوحيد وحذرهم من الشرك ودعاهم إلى الخير اسمه محمد بن عبد الوهاب، لا ينبغي أن يحدث اسم لمن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التشويه كما أحدثه المغالطون. والأمر الثاني وفقك الله وهدانا الله وإياك إلى الصواب، كونك تقول إنك مبلغ. نعم، بلغ عن الله ما علمت في أي مكان كنت، أما أن تبلغ وأنت تبايع على الطريقة الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية ويقول شيوخك إن الكعبة تحج إلى الأولياء ويقولون إن أولئك الشيوخ الثلاثة المدفونين يقرؤون القرآن في قبورهم ويقولون وعندهم من الخرافات ما الله به عليم والبدع، ثم ترى أن هذا هو التبليغ، فهذا ليس تبليغا وإنما هذا تبليغ للباطل. فالتبليغ نعم، كل واحد منا يجب أن يكون مبلغا بعد أن يتعلم ويتفقه في دين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لكن هذا لابد أن نفهمه مع حديث آخر وهو نظر الله امرأ، تأمله، نظر الله امرأ سمع مقالتي فإيش؟ فوعاها، فهمها، فأداها كما سمعها. أما أن أبلغ وأنا آتي بالقصص والأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة وأنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فهذا تبليغ بالباطل، لا شك أن هذا تبليغ بالباطل وتبليغ بالإثم والمحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعلى رأس الأحاديث المكذوبة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الإيش؟ الأكبر، وغيره من الأحاديث المكذوبة التي يرددونها. فالتبليغ يجب أن يكون بقال الله وقال رسوله وفق فهم السلف الصالح. والأمر الثالث وفقنا الله وإياك وبصرنا الله وإياك في ديننا، كونك تقول لما لم تتبعونا. نسأل الله أن يجعلنا وإياك من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا جماعة كذا وكذا، ها؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس جماعة كذا ولا جماعة كذا، عرفت؟ فنحن نعوذ بالله أن نتبع أصحاب هذه الطرق الأربع، أو أن نتبع من يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعون الأحاديث ويرددون الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة، ويرددون الكرامات المدعاة الكاذبة، فلان خرج وترك أهله وهم في حالة مخاض، فجاء يعني جاءهم رجل بصرة وأخذهم إلى المستشفى، هل هذا كفى بالمرء يعني سوءا أن يترك من يضيع من يعول؟ فهذه الترهات التي يرددونها ويقولون يجب أن نتبعهم فيها، هذا والعياذ بالله انتكاس. كيف ندعو إلى اتباع من يفترون على الله الأقوال الكاذبة التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى، ويستدلون على خروج الأربعين بقصة موسى عليه السلام، وعلى أربعة أشهر بقصة فصيح في الأرض أربعة أشهر، وعلى ثلاثة أيام بقصة ثلاثة أيام في قوم ثمود تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ونحو ذلك. هذا تحريف للقرآن، تحريف لكتاب الله، تحريف لكتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن مرادها. اختر السؤال الأخير. الأخير، الله المستعان. مع العلم يطلب منا لإخوة يذهبوا مع شيخي ويسألوه لمن لم يسمع سؤاله. نعم، يقول يذكر وفد أسمي لا بأس إن شاء الله. يقول نحن من وفد تونس، يقول أحرمنا من مكة ولم نبت بميناء قبل عرفة، ثم بعد عرفة حطينا الرحال بمزدلفة لمدة ربع ساعة. والثاني قريب منه يقول من وفد مصر، وحسب كلام الأخ يقول كل حجاج مصر لم يرموا إلا رموا قبل الزوال. نعم، ماذا أولا ماذا عليه؟ بارك الله في الجميع. كلمة كل الحجاج أو كل حجاج البلد الفلاني رموا قبل الزوال هذا غير صحيح، فكان معنا في اليوم الأخير منهم الآلاف رموا بعد الزوال الحمد لله، فغير صحيح هذا التعميم، غير صحيح أن كل الناس رموا قبل الزوال. وهذا ولو رفع الناس ذلك لا يبرر لنا أن نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين صعدوا لعرفة ولم يبيتوا بمنى فقد خالفوا السنة، لكن لا يلزمهم شيء، لا شك أنهم خالفوا الأفضل. والذي ينبغي المسلم دائما أن يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، فهذا هو الذي يجب عليهم. أما كونهم التقطوا الحصى ومكثوا ربع ساعة فننظر إلى وقت خروجهم، فإن كان خروجهم من مزدلفة قبل الساعة الحادية عشر والنصف بالضبط، لأن هذا هو منتصف الليل، فعليهم دم يذبحونه في مكة. على كل من فعل ذلك دم يذبحه في مكة. وأما إن كان خروجهم بعد الحادي عشر والنصف فلا شك أنهم خالفوا السنة، لكن حجهم لكن لا يلزمهم شيء، وعليهم أن يتوبوا إلى الله إذا حجوا مرة أخرى، يؤدون كل منسك فيه على هيئته التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، وفقنا الله وإياكم. ومن رمى قبل الزوال فعليه دم يذبحه في مكة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.